بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر محرم الحرام من العام 36 بعد 400 للهجرة في درسنا رقم 30 من قراءة وشرح معارج القبول، ونحن في الجزء الثاني. كان الشيخ رحمه الله استعرض في درسنا الماضي أنواع العبادة، سواء ما يتعلق منها بالقلبية وركز عليها أكثر أو البدنية، ثم يواصل رحمه الله فيقول: كذا استغاثة به سبحانه. أيوة، من أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل، وهي طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شر. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السموات والأرض، برحمتك أستغيث. وفي الطبراني بإسناده من حديث ثابت بن الضحاك أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذه القضية أيها الإخوة، تلاحظون أن الناس في أمور الشدائد يستغيثون بغير الله، وهذه طامة من الطوام. يخشى على الإنسان والعياذ بالله أن يذهب دينه إذا اعتقد أن هناك من ينفع أو يضر غير الله تبارك وتعالى. وأذكر قد قلت لكم هذه القصة، أني كنت أطوف مرة في الحرم فرأيت معتمرا من إحدى بلاد العالم الإسلامي، وإذا هو يستغيث: يا رسول الله افعل لي، يا رسول الله. فقلت: البيت هذا وشه؟ قال: بيت الله. قلت: فلماذا تستغيث بغير الله؟ قال: أنت تكره الرسول، أنت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعرض عني وذهب. هذه القضية أيها الإخوة، يعني تلاحظون أن هناك من يمارس الشرك الأكبر في أمر الاستغاثة. في بلدان يستغاث بالبدوي، ويستغاث بعبد القادر الجيلاني، ويستغاث بفلان، ويستغاث بعلان إلى آخره. وهذا والعياذ بالله من الشرك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا منه صغيره وكبيره. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستسقاء، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغذنا، اللهم أغذنا، اللهم أغذنا، وغير ذلك من الأحاديث. والذبح أيوة من أنواع العبادة، الذبح نسكا لله تعالى من هدي وضحية وعقيقة وغير ذلك. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت الآيات. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها الآيات. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث هذه أيضا أيها الأحبة من المسائل التي يعني تدخل العادات الخبيثة على الناس فتفسد عليهم دينهم. ومن هذا أن أناس يذبحون لغير الله زعموا اتقاء الجن، فإذا أسس أحدهم بيتا صب على القواعد، يذبح ذبيحة ويصب الدم على القواعد، زعم منه أن هذه تذهب عنه العين وتذهب عنه الجن، وهذا شرك أكبر. لأنه رأيتم كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذين إذا أسس البيت يذبح ذبيحة ويصبها على القواعد، نقول: هذا قد وقعت في الشرك، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي لعن من ذبح لغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم سلم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء قرب. فقالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة. وهذه هذا الحديث يا إخوة من أعظم ما يبين هذه المسألة، مسألة الذبح لغير الله.

أعطي الله كذا، تعالى الله عن ذلك وعن هذا الفهم السقيم، ما دمت أني أنا سويت كذا إذن الله بيعطيني كذا، يعني المعاوضة. هذا أمر لا يجوز ولا يحل أن تتعامل مع اللي بيده ملكوت السماوات والأرض. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم هو سيذهب لأمر قد قدر عليه لكن يستخرج به من البخيل. هذه واحدة. الثانية، إنسان ينظر في معصية، ينظر إني ما أكلم ابن عمي ولا أخي ولا نسيبي ولا صديقي، لا ندر في معصية يا ليش تعصي الله وتجهر الله بهذا؟ هل مما يتقرب به إلى الله معصية الله؟ يعني ولذلك تغيب أحيانا الأذهان في بعض المسائل. أيضا في أمر لا يطيقه، مثل حديث أبو إسرائيل يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يقعد، لا، أمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي ما يستطيع، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم هل أنت يا من تكلف نفسك ما لا تطيق أنت أرحم بنفسك من الله؟ لا يمكن يصدق هذا ولا يمكن أن يقبل هذا. الله أرحم بعباده من الأم بوليدها، وربنا كلفنا تكاليف شرعية، كلفنا ما لا نطيق، لا كلفنا ما نطيقه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن شف النهي، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لأن النهي افطب النفس أنا خلاص انتهينا. فمسائل النذر أيها الإخوة، الشروط هذه اللي ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله ينبغي أن ينتبه لها، ويا ليت طلبة العلم خاصة اللي عندهم خطب جمعة وغيره أن ينتبهوا بهذا في شرع خيار الناس، لأن مسائل النذر، ومن جرب الرد على استفتاءات الناس يجد أنه يكثر فيها هذا الموضوع. فالنذر في المعصية، النذر في أمر أيضا واحد ينذر في أمر لا يملكه، ثم تملك أنت ما تملكه، كيف تنذر في شيء أنت لا تملكه؟ أو نذر معصية، أو نذر والعياذ بالله قطيعة، أو ما إلى ذلك، أو أمر لا يستطيع. كل هذه المسائل ينبغي أن يعنى بها وأن ينتبه لها، وفق الله الجميع. قال وغير ذلك من العبادات أي الظاهرة والباطنة والتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه وسائر الأذكار المشروعة ومحبة الله ورسوله والمؤمنين والحب في الله والبغض فيه والموالاة والمعاداة لأجله وغير ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وأن مناطها الذي لا قوام لها إلا به كما هو كمال الحب وغايته مع كمال الذل، ولا تسمى العبادة إلا مع ذلك كله. فالمحبة وحدها التي لم يكن معها خوف ولا تذلل كمحبة المطعم والمشرب والأهل والمال والولد وغير ذلك ليست بعبادة، وكذلك الخوف بدون محبة للمخوف منه كالخوف من عدو أو غرق أو حرق ونحو ذلك لم يكن عبادة، فإذا اجتمع في العمل كان عبادة، إن كانت لله فهو التوحيد الذي هو أشرف المطالب، وإن كانت لغيره فالشرك الأكبر المخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. ولذا قلنا وصرف بعضها أي شيء منها قل أو كثر لغير الله كائر من كان من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو غيره، كل ذلك شرك أكبر، وذاك إشارة إلى الشرك هو أقبح المناهي على الإطلاق. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، الآيات أي لا أحد أضل منه. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أعظم الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولا أعظم ظلم من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين فيما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور، ولا يغني عنه مثقال ذرة وعدول، هو عمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ويفزع في قضاء حوائجه إلى من لا قدرة له على شيء البتة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم ذو الخبير. ولهذا أيها الأحبة، أحيانا الإنسان يعني قد يخبر طبيب، يخبر قريب، يخبر يعني من الأفضل له أن يقول اللهم خبرا وليس شكوى، اللهم إخبارا وليس شكوى، حتى تفرق بين أنك تخبر فلان بما تحس به، وليس هدفك التشكي أن تشكي ربك إلى إنسان لا يملك لا نفعا ولا ضر. ففرق بين الإخبار وبين الشكوى. وصرفه عبادة خالقه إلى الذي خلقه لعبادته وتوحيده، ورباه بنعمه الظاهرة والباطنة، وحفظه وكلأه بالليل والنهار، وحماه من جميع المخاوف والأخطار لمخلوق مثله، خلقه الله بقدرته ولم يكن من قبل شيئا، بل هو مسخر مدبر مربوب متصرف فيه الله تعالى بما شاء من أنواع التصرف، لا يبدي حراكا ولا ينفك من قبضة الله عز وجل، بل هو خلقه وملكه ومخلوق لعبادته، فيرفعه من درجة العبودية والتألق إلى جعله مألوها معبودا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، هذا والله أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. ولذا لم تدعو الرسل إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى عن شيء قبل التنديد، ولم يتوعد الله على ذنب أكبر مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ونستذكر إن شاء الله من الآيات والأحاديث قريبا ما تقر به أعين الموحدين وتدحض شبه المعاندين ويدمغ باطل الموحدين، والله المستعان وبالله التوفيق. إذن الشيخ رحمه الله اعتنى في عرض العبادة في أمورها الظاهرة والباطنة، وركز على الباطنة التي يبرز من فلتات اللسان ما يدل على ما يعني ارتبط به القلب والجنان. ولهذا أيها الأحبة هذه الأمور لا بد أن الإنسان يتفقد نفسه بين فترة وأخرى، فإن صرف شيء من أمور العبادة لغير الله إنما هو الوقوع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ الفصل الرابع في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأكبر وبيان كل منهما. هنا يتجلى أيضا روعة الشيخ حافظ وما أفاء الله عليه رحمه الله من عرض هذه العقيدة بهذا الأسلوب المدلل كما لاحظتم بعشرات الأدلة. ثم ينتقل الآن إلى النواقض، والنواقض أيها الإخوة دائما نقول إنه بمقدار ما اهتمت الشريعة الغراء بعرض هذا الدين وبعرض محاسنه وأحكامه وعقائده وأخلاقه، هناك عرض لا يقل عن هذا العرض، وهو عرض ما يناقض هذا الدين من شرك وكفر ونفاق وظلم وفسق ومعاصي. وهذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أناس يحبون فقط أن يعرضوا المحاسن ولا ينبه الناس إلى النواقض. وصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حذيفة هو الذي بين أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فإن الإنسان يعني معلوم أنه بضدها تتميز الأشياء، إذا لم يبين للناس ما هو الشرك، ما هو الكفر، ما هو النفاق، ما هو الظلم، ما هو الفسق، ما هو الجهل، وإلا وقعوا في غياهب هذه وهم يشعرون أو لا يشعرون. شوف مسألة من المسائل التي تنقض الدين بالجملة، وهي مسألة الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، وسيأتي شيء من هذا. لو أن أحد يجامل لا كان أحق بالمجاملة من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، غزوة العسرة التي بلغ الجهد بالمسلمين ما بلغ، و يعني كانوا في فصل القيد وبلغ بهم الجهد واللأواء، أن أحدهم خرج يبول في الليل فسمع قرقعة الصوت فعرف أنه جلد فنفضه من البول ثم أكل من شدة الجوع، وكانوا ينحرون الجمل ويتسابقون على شرب ماء الفرث اللي وسط الكرش، وأنتم تعلمون أنه مستقذر لكن شدة العطش بلغ بهم. ومع هذا وتركوا الأهل والأولاد في المدينة النبوية، والمسافة كما تعلمون من تبوك إلى المدينة 700 كيلو صحراء قلعة بلقع صحراء بر بلقع ليس فيها شجرة ترتفع متر واحدا. ومع هذا لما جلس مجموعة منهم كشفهم الوحي بأنهم منافقين، وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبنا عند اللقاء، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلهجتنا اليوم ما شفنا مثل المطاوعة، إذا جت الكبسات بشرف رجال، لكن إذا جاء مقابلة الرجال الله الله كل منهم هرب يمنة ويسرى. فنزل تكفيرهم من فوق سبع سماوات في سورة براءة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله والله ما قصدنا، والله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني بلهجتنا والله نمزح. والمعلوم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرحم الناس بالناس وأعطف الناس على الناس، والله ما قدر لهم عذرا، وإنما أخذ يردد عليهم قوله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كم يوجد اليوم في الأمة من المستهزئين، كم اليوم في وسائل الإعلام من الاستهزاء بالله وبآياته وبأحكامه وبشريعته وبحجاب المرأة المسلمة وبالأخلاق و و و و استهزاء، يعني يمارس الكفر جهارا نهارا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما عذر الذين خرجوا معه وسلكوا السبيل من جاهد في غزوة تبوك. قال الشيخ رحمه الله قد قدمنا انقسام التوحيد إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. ولكن من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه، فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذا الأمر يظهر عند دهاقنة التصوف الذي يقول لك أن الولي فلان موكل له تدبير الكون، إيش بقي لله؟ إن الولي فلان من خصائصه إجابة من استغاث به، وهذا شرك أكبر يمارس إلى الآن في بقاع من بقاع العالم الإسلامي، فما بالك بغير العالم الإسلامي؟ يمارس الشرك الأكبر عند دهاقنة التصوف الذين يعتقدون أن للأولياء من شيوخهم قدرة على التصرف في الكون. هذا من أظلم الظلم ومن أقبح أنواع الشرك الأكبر. وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تعالى بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وينفع عنه التشبيه والتمثيل، فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد، أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة في الكتاب والسنة، ثانيهما تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. من ألحد في أسماء الله، الإلحاد هو الميل والعدول، فمن عدل بأسماء الله وصفاته سواء بجحدها أو بتأويلها تأويلا فاسدا فهذا قد ألحد في أسماء الله وصفاته. قال الشيخ وإذا عرفت أن توحيد الإلهية هو أفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فضد ذلك وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الغالب على عامة المشركين وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها. وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح. هنا أيها الأحبة سيدخل بنا الشيخ حافظ رحمه الله في مسألة كما يقولون الفرق والأديان، سيدخل الشيخ في شرح موسع عن ما تخبطت فيه الأمم الماضية ولا يزال لها إلى الآن يعني أتباع، وهو شرك مارسته الأمم من قوم نوح إلى بعثة ربينا صلى الله عليه وسلم. قد يأتي سؤال يقول طيب إيش نستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا أن تعرف منة الله عليك، أن أمم وأجيال وملايين وأصحاب حضارات ومدنيات بلغوا الجبال نحتوها حولها بيوت، ومع هذا ظلوا وكفروا فكانوا وقود النار. فحين تعرف هذا تعرف منة الله عليك. أمر آخر، تعرف ما هو الجهد الذي بذلها أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء المشركين، ومع هذا كفروا ولم تنفع معهم لا آية ولا برهان مهما فعل الأنبياء والرسل. ولهذا يأتي النبي يوم القيامة مع الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. يقول الشيخ: وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح على مشهور، وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم عليه السلام نحو 10 قرون كما قدمنا. هذه هنا مسألة يتعرض لها الطلاب في الجامعات، وهو أن المجرمون اليهود الذين أسسوا علم الاجتماع المعاصر يزعمون أن الأصل في الناس هو الكفر والشرك، وأن الإنسان تطور إلى أن وصل إلى التوحيد. هذا كفر وتكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأول الأنبياء والرسل من أول العزم من هو؟ نوح عليه السلام. وسنلحظ الآن من الأدلة ما يكذب ما يقرر اليوم في علم الاجتماع الذي يدرسونه الطلاب، خاصة علم الاجتماع الذي لم يساق على الصياغة الشرعية. قال: وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح على مشهور، وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم عليه السلام نحو 10 قرون. إذن هذا يكذب ما يقال في الجامعات أن الناس كانوا مشركين وأصحاب أوثان وبعدين تطوروا لين وصلوا للتوحيد. لا، الناس كانوا على التوحيد وعلى ملة أبيهم إبراهيم، على ملة أبيهم آدم عليه السلام 10 قرون. كم القرن؟ 100 في 10 بكم؟ 1000 سنة على التوحيد. وبه قال ابن عباس وغيره في تفسير قوله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات وبغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائبا جادا مشمرا في عداوة بني آدم عليه السلام منذ كان أبوهم طينا، فلما نفخ الله فيه الروح وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال تعالى: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يعني إيش كفر إبليس يا أخوان؟ ترى كفر إبليس مثل ما يقول الحافظ ابن القيم هو المنتشر في كثير من حياة الناس إلا من رحم الله. يقول: أنت يا ربي ترى السجود، لكن أنا هنا أنا لا أرى. إذن هذه الندية، كفر الاستكبار، كفر الإيباء والاستكبار. أي إذا رأيت أي إنسان يستكبر عن أمر من أوامر الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن فيه شعبة من شعب كفر الاستكبار. يعني هو آدم إبليس كفر بيش؟ لا قال إن مع الله خالق، ولا قال أن مع الله رازق، ولا جحد صفة من صفات الله أبدا. ما كفر إبليس إلا بمسألة واحدة، وقف أمره ونفسه مقابلة لأمر الله. أنت يا ربي ترى كذا، لكن أنا أرى كذا. قال: أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هذا الذي يأبى ويستكبر على أوامر الله وأوامر رسوله إنما شيخه في هذا إبليس. قال الشيخ: فلما سأله الله عز وجل عن سبب امتناعه من السجود واستكباره عن أمر ربه والله تعالى أعلم به، فقال سبحانه: ما منعك أن تسجد أمرتك؟ فأجاب الخبيث مفتخرا بأصله طاعنا على ربه تعالى في حكمته وعدله، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أول من استخدم القياس الفاسد إبليس، يرى أن النار خير من الطين. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ الطين أبرك من النار 1000 مرة. طيب، فعامله الجبار بنقيض ما قصده وأذاقه وبال حسده وأثمر له استكباره الذل الأبدي الذي لا عز بعده. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصغرين. وقال أخرج منها مذؤوما مدحورا. وقال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فطلب الإنذار ليأخذ بزعمه من آدم وذريته بالثأر، ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد من غضب الجبار، وقد علم أنه لا سبيل له إلا على حزبه وتابعيه من الكفار الذين هو إمامهم في الخروج عن طاعة الله والاستكبار. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أجابه الله تعالى إلى طلبته ليمتحن عباده اختبارا وابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقابل النعمة بالكفران وجدد صفقة الخسران، وأقسم لا يستعملن مدته ولا يستغرقن حياته في إغواء ذرية آدم الذين كان طرده وإبعاده بسببهم إذ لم يسجد لأبيهم. ولا رأى أن ذلك باستكباره عن أمر ربه، بل قدس نفسه اللئيمة وأسند الإغواء إلى ربه مخاصمة ومحادة ومشاقة. قال فبما أغويتني لأقعدن لكم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين أيديهم ومخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولم يقل اللعين من فوقهم، ليه؟ لعلمه أن الله تعالى من فوقهم. إذا لاحظ في المناسبة إبليس على كفر يعترف بعلو الله، وفي المسلمين من يجحد علو الله إلى الله المشتكى. قال تعالى هذا صراط عليه مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقد علم الرجيم ذلك فقال أيس منهم إلا عبادك منهم المخلصين. ثم لما سعى إلى آدم وحواء وزوجه في الجنة ودلهما على تلك الشجرة التي نهاهم الله عز وجل عنها أن يقربوها وأباح لهم ما سواها من الجنة، فاستدرجهم اللعين بخداعه وحيلته البائرة وغرهم بتلك اليمين الفاجرة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فنفذ قضاء الله تعالى وقدره بأكلهما منها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وظن اللعين أنه قد أخذ بثاره من آدم وأنه قد أهلكه معه، ولم يعلم بفضل الله عز وجل وسعة رحمته الذي لا يقدر أحد على شيء منه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلما عاتبهم الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكما عدو مبين، لم يعترض على قضاء الله وقدره، ولم يحتج بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه، ولم يخاصم به كما قال اللعين مواجها ربه بقوله فبما أغويتني، بل اعترف بقدرة الله عليهما وأقر بظلمهما لأنفسهما وصرح بافتقارهما إلى ربهما وبكمال غناه عنهما. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا أيها الأحبة سؤال، ما الفرق بين الكفر والمعصية؟ الجواب فعل آدم وفعل إبليس. أعيد، ما الفرق بين الكفر المخرج من الملة وبين المعصية التي لا تخرج من الملة؟ الجواب فعل آدم وفعل إبليس. الله أمر إبليس أن يسجد فأبى واستكبر وخاصم ربه. آدم نهاه الله عن أكل الشجرة وحذره فوقع، فلما وقع أدرك خطأه فأعلن افتقاره وتوبته، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فتاب عليه. أما الأول الخبيث قال أخرج منها فإنك رجيم وما عليك إلا عليه يوم الدين. إذن هذا منهج ومفرق لا بد أن يلحظه كل طالب علم وكل مسلم ومسلمة. الفرق بين الكفر وبين المعصية ما وقع من الفعلين الاثنين. آدم خالف أمر ربه، أكل من الشجرة، عصى آدم وسمع كلام الشيطان، لكن ما الذي حصل بعد المعصية؟ تاب وندم واستغفر وافتقر إلى ربه فقبل ربه منه. اللعين ليش ما تسجد؟ قال أنا عندي شيء أعارض به أمرك، النار خير من الطين وأنت يا ربي ترى السجود لكن أنا لا أرى السجود. فهذا هو الكفر والإباء، كفر الإباء والاستكبار.

وأرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه فأهلكوا بالصيحة. ثم قوم إبراهيم وعبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام وغير ذلك، وقد قص الله تعالى في كتابه كل ذلك مفصلا عن الأمم ورسلهم. وعبد أول بني إسرائيل العجل، وآخرهم عبدوا عزيرا، وعبدت النصارى المسيح، وعبدت المجوس النار، وعبد قوم الماء، وعبد كل قوم ما زينه الشيطان لهم على قدر عقولهم. هذا في الأمم الأولى، وكل منها له وارث من الأمم المتأخرة. فالأصنام التي في قوم نوح قد انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي قبحه الله، ولهذا كان هو أول من سيب السوائب وأجاب عبادة الأصنام في جزيرة العرب، كما ذكره ابن عباس فيما رواه البخاري عنه رضي الله عنه قال: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وسواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذا الكلاع. انتهى. دخول الوثنية إلى بلاد العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي، وتفسير ذلك ما ذكره الكلبي، حيث قال: كان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن. ما هو الرئي؟ أحسنت، صاحب. فقال له: عجل السير وضعنا من تهامة بالسعد والسلامة، ائت جدة تجد فيها أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب، ثم دع العرب إلى عبادتها تجف. شوف، هي كهانة الجن فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة، وحضر الحج فدع العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابه عوف بن عدن بن زيد اللات، فدفع إليه ود فحمله، فكان بوادي القرى بدومة الجندل. وين دومة الجندل الآن أخوان؟ في منطقة الشمال في الجوف. وسمى ابنه عبد ود، فهو أول من سمي به، وجعل عوف ابنه عامرا ساجنا له، فلم يزل بنوه يصدرونه حتى جاء الله بالإسلام. قال الكلبي: فحدثني مالك بن حارثة أنه رأى ودا، قال: وكان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول: أسقه إلهك فأشربه. قال: ثم رأيت خالد بن الوليد فاشربه. يعني يقول: أسق إلهك وهو اللي يشرب اللبن. شفت كيف العقول؟ يقول: أسق إلهك وهو اللي يشرب اللبن، والإله صنم حجر لا. قال: ثم رأيت خالد بن الوليد رضي الله عنه كسره فجعله جذاذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه، فحالت بينه وبين هدمه بنو عذرة وبنو عامر، فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره. قال الكلبي: فقلت لمالك بن حارثة: صف لي ودا كأني أنظر إليه. قال: كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، قد دبر أي نقش عليه حلتان، مؤتزر بحلة مرتد بأخرى، عليه سيف قد تقلد وقد تركب قوسا، وبين يديه حربة فيها لواء وقبضة فيها نبل بغير جعبة. وأجابت عمرو بن لحي مضر بن وزار، فدفع إليها رجل من هذيل يقال له الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر سواعة، فكان بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة، يعبده من يليهم المضر، وفي ذلك يقول رجل من العرب: تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواعي. وأجابته مذحج. شوف شيء عجيب، فتنة عجيبة جدا. هذا الشقي، شوف بطون العرب من اليمن إلى الشام كيف كلها أجابت هذا عمرو بن لحي داعية الشرك، وكل ما جاه وفد: أبشروا، خذوا السلام ذا واعبدوه، وخذوا هذا وانتوا اعبدوه. قالوا: أجابته مذحج، فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث، وكان بأكمة باليمن تعبده مذحج ومن والاها. وأجابته همدان، فدفع إلى مالك بن زيد بن جشم يعوق، فكان بقرية يقال لها خيوان، فعبدته همدان ومن والاها من اليمن. وأجابته حمير، فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معدي كرب نسرع، فكان بموضع من أرض سبا يقال له بلخع، تعبده حمير ومن والاها، فلم يزل يعبدونه حتى هودهم ذو نواس، فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها وكسرها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، وفي لفظ: وغير دين إبراهيم. إيش القصب يا أخوان؟ أي مصارين لمعة. وروى ابن اسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجوف الخزاعي يا أكثم رأيت عمرو بن الحي بن قمعه ابن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه فقال أكثم عسى أن يذرني شبهه يا رسول الله قال لا إنك مؤمن وهو كافر إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمل حامي هذه كلها من خزعبلات العرب يخرجون الجمل ويجعلون قالوا هذا حامي لا يركب ولا يعني يحمل عليه ولا وهذه سائبة يعني كل هذه أمور شرك يمارسها هذا الشقي وشوف هذا التأثير الكبير ولهذا شوف كيف الجزاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجر قصبه في النار نسأل الله السلامة والعافية قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليك وهم ولد عملاق ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون قالوا لا هذه الأصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا فقال لهم أفلا تعطونني منها صنما فأسير به لأرض العرب فيعبدون فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادة وتعظيم وقال ابن إسحاق واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم هو إساف بن بغي ونائلة بنت ديك فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهم الله حجرين قال وقال أبو طالب وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائلة واتخذوا حول الكعبة نحو 360 صنما قال ابن إسحاق وكان لخولان صنما يقال له عم أنس بأرض خولان يقسمون له من أموالهم من أنعامهم وحرثهم قسما بينه وبين الله بزعمهم فما دخل في حق عم أنس من حق الله تعالى الذي سموه له تركوا له وما دخل في حق الله تعالى من حق عم أنس ردوه عليه وهم بطن من خولان يقال لهم الأديم وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى فيما يذكرون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون قال وكان لبني ملكان ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر صنما يقال له سعد صخرة بفلات من أرض طويلة فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه التماس بركته فيما يزعم فلما رأته الإبل وكانت مرعبة لا تركب قال يهراق لا وكأسف وكانت مرعية لا تركب وكان يهراق عليه الدماء نفرت منه شوف الإبل نفرت من الصنم فذهبت في كل وجه وغضب ربها الملكاني فأخذ حجرا فرماه به وقال لا بارك الله فيك نفرت علي إبلي ثم خرج في طلبها حتى جمعها فلما اجتمعت له قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعدا فلا نحن من سعدي وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد هذا من الأبيات اللي مشهورة على أسرة الناس أتينا إلى سعد ليجمع شجرة فشتتنا سعد فلا نحن من سعدي وكان لدوس صنم لعمر بن حمحمة الدوسي قال وكان لقريش بن كنانة العزى برخلة وكانت سدنتها وحجابها بن شيبان من سليم حلفاء أبي طالب قلت فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الوليد فهدمها قال وكانت اللات اللي ثقيف بالطائف وكان سدنتها وحجابها بن معتب من ثقيف قال وكان من أهل الأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد وقال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه فهدمها ويقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ابن إسحاق وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فهدمها قال وكانت فلس لطي ومن يليها دي جبلي طي بين سلمة وأجا وقال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليها علي بن أبي طالب فهدمها فوجدها فيها سيفين يقال لأحدهما الرسوب وللآخر المقدم فوهبهما له فهما سيف علي رضي الله عنه قال وكان الحمير أهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام

أنه لم تصل إلى كل قبيلة، بل قال الشيخ ووصل إلى كل أهل دار ومنزل أن يأخذوا لهم إله، ووصلت إلى أنه يأخذ حذية التراب ويحلب عليها ويعبدها ويأخذ الحجر. شوف كيف العقول التي أدركها الشرك والخرافة والخزعبلات كيف أنقذنا الله بهذا الدين. ولولا مبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم لكنا اليوم من عباد الأصنام والأحجار. ليه؟ على ما، لكن الله تبارك وتعالى أرحم بعباده فأرسل هذا النبي الخاتم الذي أخرج الله به العباد من ظلمة الجاهلية والشرك إلى نور الإسلام وعدله. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا عليه مسلمين وأنت عنا راضي يا رب العالمين. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.